حديث شصاد تلو نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه أو كس نفسه خد خندقينة يخنقها في النار تنفق إلى جهنم جدد والخد، والذي يطعنها أو كس طعنك النفس خدة مثلا كيرك خنجرك يطعنها في النار تنفق إلى جهنم جدد والخد.